وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. جميل جميل الله ما شاء الله. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة لا تسمع فيها لاغية بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها فيها عين جارية سقانا الله وإياك من العين هذه فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ما شاء الله. أحسنت يا أستاذ، أحسنت يا محمد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة راضية مرضية. الله الله ما شاء الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم.